السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا من قبل من كتاب النكاح، ثم عودنا إلى كتاب الحج لأن يعني كان فات الكلام عليه. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل أو نبدأ فيما توقفنا عنده، فنتكلم في كتاب الطلاق. تكلموا في كتاب الطلاق. والطلاق رفع القيد، الطلاق رفع القيد، سواء كان معنويا أو حسيا. يقول أطلقت البعير، ها يعني سبته طر من غير أن تقيده، هذا إيه؟ معنى حسي. وتقول في المعنى المعنوي أطلقت لك التصرف، يعني لا حجر عليك ولا قيد عليك، فتتصرف كيف شئت. هذا معناه اللغوي. وأما معناه الاصطلاحي فهو حل عقدة الزواج أو التزويج بلفظ مخصوص ونحو. حل عقدة التزويج اللي هو عقد الزواج الذي كان سبب الضم والاجتماع بين الزوجين وإقامة حقوق بينهم بلفظ مخصوص ونحوه، حيث إن الألفاظ هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ كناية. عشان كده لم يقل بلفظ مخصوص فحسب، ولكن هناك ألفاظ كنايات، وألفاظ الكنايات كثيرة، وقد يكون هناك ألفاظ مش شرط يكون الفقهاء ذكروها، لأنها مبناها على الإيه؟ على نية المتكلم. والطلاق ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، والآيات والأحاديث في ذكر الطلاق كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وغيرها كثير في القرآن يذكر فيه لفظ الطلاق وأحكام الطلاق. وفي السنة كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وثبت أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الحديث كذلك عن عمرو بن شعيب عن صبر عن أبيه عن عاصم بن لقيط بن صبر عن أبيه أو جده، وفيه قال رسول الله: يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وبزائها، فقال طلقها. فقال يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد، يعني في عشرة وفي أولاد. قال فأمسكها وأمرها يعني عظها، فإن يقوا فيها خير فستفعل يعني ستتأثر بهذه الموعظة، ولا تضرب ضعينتك يعني زوجتك ضربة أمتك. وأما الإجماع فقد أجمع كما قال ابن قدامة أجمع الناس على جواز الطلاق، أجمع الناس على جواز الطلاق حيث ندخل الآن الأحكام المتعلقة به. وقال والعبرة في جوازه فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيطيل بقاء النكاح مفسدة محضة، يعني إذا كان بقى فسدت عشرة بين الاثنين كل يوم ينسخوا بعض كل يوم خناقة كل يوم واحد على المحاكم وأحيانا يعني يرفعوا نفس على بعض قضايا ومحاضر في الإقسام، لا إذا كده إيه لم تتحقق يعني سبب النكاح أو فائدة النكاح المودة والرحمة والسكنة والألفة والمصاهرة، لكن لما يأتي بقى الشقاق والشجار والنزاع والنفاق يبقى هنا إيه ما ينفعش دول يقعدوا مع بعض. فربنا سبحانه وتعالى جعل السبيل وإن يتفرق يغني الله كل من سعيه، فيطير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا، وإلزام الزوج النفقة والسكنة وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، يعني في مشاكل نقول يجب عليك النفقة والسكنة ويجب عليك أن تسمع كلام الزوج فأنا تحقق ذلك، لا تتحقق هذه الرغبات الزواج. فهنا اقتضى الشرع أن يجعل هناك سبيل لكي يتصرف كل منهم في نفسه ويبحث له عن مجال آخر إن كان هناك مجال لذلك، أو يرضى بعدم التزويج إذا لم يكن عنده مؤنة للزواج بعد ذلك. المهم في هذا الزواج الذي ظهر فيه الفساد وظهر فيه سوء العشرة لا نتركه طبعا بعدما نتخذ السبل في محاولة الإصلاح، إن كان النشوز من الزوجة فالله عز وجل جعل الرجل أن يعظها وأن يهجرها وأن يضربها حتى يصلح حالها، وإن كان هناك إعراض من الزوج جاز للمرأة أن تتنازع عن بعض حقها لكي تحافظ على بقاء الحياة الزوجية، والله عز وجل يقول والصلح خير، يعني قولها تتنازل عن شيء حيث أن تبطل الحياة الزوجية هذا خير من أنها إيه تهدم البيت وتصمم وتصر على إنهاء الحياة الزوجية. وإن تفاقم الشقاق أكثر ولم يكن هناك سبيل ل الزوجين يتفاهما معا فينوب عن أنفسهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيكون جايين بنية الإصلاح وينظر في الأمر فإن وجد أن في إصلاح فيحكموا بالإصلاح ويبينوا يشوفوا إيه الأسباب اللي سببت الخلافات ويضعهم ضوابط، وإن لم يكن فللحكمين الحق أن يفرق بينهم، لأن دول إيه حكمين. سألت أهل العلم هل الحكمين لهم أن يفرقا ولا دول وكلاء، يعني هل هم وكلاء عن الزوجين بحيث يتكلم عن الزوجين ولما يروا التفريق يعني يدوا رأيهم بس، أو أنهم حكمين كما جاء لفظ الآية ولما يرى التفريق يحكم بالتفريق، يعني هم يكون لهم حكم في التفريق بين الزوجين. ويأتي إن شاء الله تعالى ما نتكلم عن مسألة النشوز. حكم الطلاق، هل الطلاق واجب ولا مكروه ولا مستحب؟ ولا مباح ولا إلى آخره. الأحاديث أو الأحوال يجرى عليه على الطلاق المسائل التكليفية، فقد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون مكروه أحيانا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون حراما، وقد يكون جائزا، لكن الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة، لأن ذلك شيء يحبه الشيطان، وفيه إفساد للعلاقات، وفيه ربما يكون فيه أحيانا أو في غالب الأحوال ضياع للأولاد، لأنهم يعني يتربوا في نقص من الجانب الآخر، يعني إذا كانوا مع الأم وده الغالب يبقى أبوه مش معهم، وإن الأم مثلا سقطت حضانتها وأخذهم الأب أمه مش معهم، وفي تلك الحالات الأولاد يحتاجون إلى وجود الأبوين معهم، فمثل هذا يحبه الشيطان، ولذلك ثبت في الحديث إن الشيطان قد نصب عرشه على الماء ثم أرسل سراياه، يعني إبليس حط العرش بتاعه ويبعد بقى الوفود بتحته عشان تضل الناس، فيأتيه أحدهم ويقول لم أتركه حتى فعل كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، ويأتي الثاني ويقول لم أتركه حتى فعل كذا وكذا فيقول لم تفعل شيئا، يعني أوقع نفس المعاصي وليس مش عاجبه، كل المعاصي يقولوا مش أول حال بقى وما ليه، حتى يأتي أحدهم فيقول لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقوم ابليس ويلتزم ويقول أنت أنت أو نعم أنت، في رواية أخرى أنت أنت نعم أنت، فهو يريد ذلك، وهذا يدل على أن هذا من أفضل الأشياء، لأن الشيطان يعني كونه يحب هذا العمل لا يحبه إلا لأنه من أفحش الأشياء وأفضل الأشياء على بني آدم، يعني هذا يجر إلى مفاسد كثيرة أخرى ربما لا يدركها المطلق أو المطلقة، ولكن تظهر آثارها السيئة فيما بعد. قال ابن قدامة، وطبعا هم يحتجوا بالحديث على الكراهة، ولكن هو حديث ضعيف، لو أبعد الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث يحتج به غالب الفقهاء وهو حديث ضعيف، لكن يعني الحجة بالحديث الثاني هذا يعني يتقوى من حيث الحجة ليس من حيث تقوية الحديث، هو حديث أن الشيطان يحب هذا، فهذا يدل على أن الأمر أصلا قوم الشيطان يحبه والله لا يحب، الله لا يحب هذا، فهذا شيء مكروه. قال ابن قدامة وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، يعني طلق من السبب قال إيه مبغوض، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا ولأنه منزل للنكاح، طبعا حلالا قلنا في الحديث ضعيف، أبغض الحلال هذا حديث ضعيف، ولأنه منزل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. قلت ما يدل على هذه الكراهة أو يشير إليها ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة، يجيء أحدهم فيقول سألت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. وهذا يدل على أن الطلاق محظور للشيطان لما ترتب لسببه من شقاق وخصام وتفرق وتشتت الأولاد وتضيع مصالح النكاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعظم شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، وفي لفظ مسلم وقصدها طلاقها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن الإنسان المرأة يعني يحاول أن هو يساير أموره معها، لأن هي إذا أرادها أن تكون على الجادة على الاستقامة الكاملة فهذا يعني بعيد المنال، فإما أنه يحاول ومحاولته ستبوء بالفشل. ليه؟ لأن هو الضلع معوق، فإن هي إيه لابد أن يكسره، طالما الضلع معوق عشان يخليه واقف عدل هيكسره، وقصرها طلقها، هذا معنى الكسر. وإما أنه هو يرضى بي على هذه الحال فتيجي شاهد بكرة، وإما أن يرضى بي على هذه الحال يعني يستمتع بها على هذا العوض، فهو لا يمكن أن يستقيم. وهذه من رحمة الله عز وجل، لأن الاثنين لو كانوا في قيادة واحدة وفي شيء واحد يحصل التصارع، لكن لما يكون المرأة فيها هذا النقص والرجل عنده قوة التحمل والجلد والصبر تستقيم الحياة. لكن لو ان المرأة بقت راجلة كمان يبقى الدفة لو هتغرق، المركبة هتغرق، فلابد ان يكون القائد واحد، والمرأة مع يعني ضعفها وكسرها فهو يصبر عليها ويتحملها، ولا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها. ولا شك ان حال الوثاق يحبه الله، قال تعالى والصلح خير. يبقى العقد الصلح عدم الصلح اللي هو الفراق، فاذا كان الصلح خير يبقى الفراق شر، وهذا شيء مغوط. وعن عمرو بن دينار قال طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأة له فقالت له هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال لا. قالت فلم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال فارتجع، يعني ما لقاش حجة في أن يطلق. وذلك العلماء يقولون الطلاق إنما يكون عن وطأ، يعني عن حاجة سبب، تطلق لسبب، إنما بلا سبب إلا إيه ممكن نقول يكون في ظلم. فالمرأة سألت ابن عمر، وربما كان يرى أن هذا يعني على الإباحة المطلقة، لأن ما ليس هناك أدلة على التحريم المطلق يعني، فربما رأى هذا على الإباحة المطلقة أنه من حقه أن يطلق، وربما جعله العصمة وجعل أن يحلها وقت ما شاء، فربما رأى ذلك من حقه أن يطلق. لكن بعض الناس يعني يقول هذا الكلام، من حق الرجل يطلق متى شاء، ما فيش أي حاجة تمنعه، لكن الإنسان لابد أن ينظر في العواقب، يعني يكون الشيء مباح حتى على الإطلاق. فهل هذه الإباحة ستعب ضرر على الغيرة؟ لا. وهذه المرأة امرأة عفيفة مسلمة تقية، إذا لا داعي لفراقها، ويعني قد تكون محتاج إليه للنفقة، قد تكون محتاج إليه للعفة، قد تكون محتاجة إليه لتربية أولادها، فهو يأتي يقول أنا محق أنطلق، يلا أنت طالق وتجوز النهاردة طالق دي بكرة، فهذا إيه سيقع ضرر و يعني مساوئ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الأصل في أمر الطلاق، لكنه كما طبق يختلف حكمه على حسب الحال. فنقول أولا الوجوب، أحيانا يكون الطلاق واجب، أحيانا يكون الطلاق واجب، وله صور، منها أن يقع الشقاق بين الزوجين ولا سبيل للإصلاح ويرى الحكمان وقوع الطلاق، يعني خلاص استنفذنا الطرق كلها والشقاق بقى على أشده وبقى صراع، وطبعا هذا يؤدي إلى تهم، ده يتهم ده وده يتهم دوت، كما نرى يعني للأسف في بعض الحالات إن لما يوصلوا الحال إلى خلاف، طبعا إذا خاصم الفجر كل منهم ينشر مساوئ الآخر، وربما يفتري ويقول لك عملت وسوت، وهي تقول ده سرق وخد، ويقول كلام ما أنزل الله به من سلطان. لا، يبقى الحال كده لا تتحقق منه مصالح الزواج ولا مصالح الأسرة. صحيح في أضرار زي ما قلنا في الأول، والأضرار هنا ربما تعود على الأولاد، لكن لو قايسنا المسألة، لو عملنا مقايسة بين المنافع والمصالح، فنجد ان الطلاق انفع في هذه الحاله، لان هو موجودين كلا الاولاد متضررين، الأولاد شايفين النزاع والشقاق والضرب والشتايم والمحاكم والإئثام، هو برضك في ضرر على الأولاد، والضرر الثاني لما يطلقوا الأولاد أحد الطرفين في ضرر. لكن فإذا كان في ضرر وكده كده واقع بالنسبة للأولاد، إذا نبص بقى المصالح الثانية، هل متحقق شيء من المصالح الثانية؟ مفيش حاجة، كلها خلافات وشجارات وإلى آخره. فهنا نرى عندما يجلس الحكمين وينظر في المسألة ويجد لا سبيل، فهنا بل إيه أصبح الطلاق واجبا. أو المولي الذي انتهت فترة إيلائه فأبى أن يرجع. إيه المولي؟ الذي أقسم على زوجه ألا يجامعها. قال تعالى والذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحلفون، حلف ان هو ما يجامعش مراته. يتعامل معاه ازاي دوت اذا رفعت امرها للقضاء؟ نتربص به 4 اشهر، نديله فتره 4 اشهر، فان فاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فان الله طيب. يعني بعد 4 شهور نجيبه بقى يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، وكما يقولون فإما أن تعانق وإما أن تفارق، ترجع للزوجة وتجامع، أو على الأقل بقى خلاص رجع، وقد يكون وقتها هي في حالة حيض بس المهم خلاص رجع يريد أن يجامع، بس في مانع أو أنه مريض في الوقت ده فيقع على الجماع خلاص، بس المهم ان هو القاتل بتاعه رجع عنه بالقول او بالفعل او بالكلام الحسن ولو ان يغازلها، فهذا ايه مراجعة. لكن قال لك لا انا ارسل منها والكلام اللي بنسمعه دوت، هنقول له خلاص يبقى هنا ايه يجب ان تطلق، يجب ان تطلق يديت يديت، فاذا انت لا تريد ان ترجع فيجب عليه الطلاق بامر الحاكم. قال تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عدموا الطلاق فان الله سميع عليم. ومن صور الوجوب ايضا ما قاله ابن تيميه رحمه الله، قال ويجب على الزوج امر زوجته بالصلاه فان لم تصلي وجب عليه فراقها على الصلاه. يعني واحد قاعد معاده كده زي الداهيه في البيت مش عايز تصلي، يوعظها ان تصلي، برضك مصممه ما تصليش، يبقى ايه ماذا تحقق من الزواج اذا لم يكن الزواج لاقامه العبوديه لله سبحانه وتعالى. وعلى العكس كذلك، المراه اذا زوجها لا يصلي متارك للصلاه فهي تعظه، فان ابى فهي تطالبه بايه بان يطلقها أو تخلعه. يبقى دي حالة الإيه؟ الوجوب أو صور من حالات الوجوب. فهي طبعا ليست محصورة لكن هذه أمثلة يذكرها العلماء. الاستحداب، قال ابن قدامة رحمه الله مندوب إليهم، يعني أحيانا يكون الطلاق مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد لا ينبغي له إمساكها، يعني هذا على الإيه الاستحباب، يعني هي غير عفيفة، بل نقول إن دي ممكن توصل للوجوب، يعني قد تكون غير عفيفة لكن لا تصل إلى حالة الإيه إلى حالة الزنا، فدي ممكن نقول على الاستحباب. لكن غير عفيفة أنها يقع في نفسي أنها ممكن أن يصل بها الأمر إلى الوقوع في الزنا، فالإمام أحمد يرى أنه لا ينبغي له. كلمة لا ينبغي يعني قد تطلق في كثير كلام كثير من الفقهاء على الوجوب، يعني يجب عليه أن يطلقها، لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعطلها في هذه الحالة، يعني يضيق عليها لكي تفسد، يعني إذا وصلت إلى حالة الفاحشة، إذا وصلت لحالة أنها بقت امرأة سيئة وأنها تقع في الزنا ممكن بقى ايه يضيق عليها عشان تخلع وتستدي وترجع له حقوقه في هذه الحالة. وان كان الاصل ان الرجل اذا اراد ان يطلق زوجته لا يضيق عليهن، لا يضرها ليذهب ببعض ما اتاه، الا ان ياتين بفاحشة مبينة. فاذا جاء بفاحشة فجاز له ان يضيق عليها حتى تفتن. ويستحب كذلك اذا راى ان المرأة متضررة وشعر منها بدجر فيكون من باب الاحسان اليها فراقها وإزالة الضرر عنها. يعني هو حس كده ان هي ايه كرهة مثلا، هو مش عايزة تتكلم لكن تصرفاتها تدل على انها لا تريده، يبقى هو من باب الاحسان يحاول طبعا يصلح او يتوب يشوف ايه هو ده سبب الضرر ويزيله، وهذا افضل. يعني شوف هي بداية من ايه، وربما يكون في طباع مختلف وهي تفاجأ بطباعه او يفاجأ هو بطباعها، فيحصل عنده شيء من النفرة او يحصل عندها شيء من النفرة. لكن هذه امور يسيرة، لان ممكن الانسان ان يتجاوب مع طباع الغير خاصة مع طول العشرة، ممكن هو يتأقلم. عشان كده نجد دايما ان في اول الزواج ممكن ها الحاجات دي الشيطان يفتح فيها كتير، شوف مش هي دي ايه اللي انت كنت متخيلها، هو قاعد طول عمره بيحلم، وبطلع الوقت الجواز كمان بسن متاخر، الجواز عنده 40 سنه، فبقاله 40 سنه بيحلم في زوجه، وفي الاخر تطلع مش هي الحلم وهي الثانيه برضه فتى الاحلام، مش ما يطلعش هو، وعاملين ده يتفرجوا على التلفزيونات والافلام والتمثيليات وشايفين حاجات منبهره، مش عارفين ان كله اكاذيب وان كل راجل من دول مراته قرفانه منه عايزه تتطلع منه، وكل امراه من دول برضه زوجها قرفان منها. لكن المشاهد اهو منبهر وخلاص ومش عارف حقيقه الامر ايه. المهم انه يفاجئ بطباع غير طباعه او تفاجئ هي بطباع غير طباعها، فالشيطان يستغل الموقف ده، يستغل الموقف دوت في ان بقى يدخل البغض والكره، فهو يحاول ان يزيل سبب الضرر. لكن ان لم يستطع وجدها يعني هي تريد الطلاق لكن مش عايزه تتكلم، فلا مانع ان يحسن اليها لذلك وان كان يحبها. والاولى ان يسعى في ازاله الضرر الذي تضررت بسببه بالموعظه والصبر عليها، فان وجد ان المصلحه لها في طلاقها طلاق. يعني بيطلقها ايه؟ مصلحة لها مش مصلحة لي، يعني هو يحبها ويريد ولا يريد أن يطلقها، لكن هي شايفة مصلحتها أن تطلق، فيقوم من باب الإحسان ليها على سبيل الاستحباب أن يطلقها بعدما يحاول الإبقاء على طبعا العشرة وإزالة الضرر الذي يراه فيها. الإباحة، وذلك إذا كان هناك حاجة للطلاق لسوء خلق المرأة مثلا أو سوء عشرتها وتضرر بها وعدم إمكانية إصلاحها، يعني إذا شاف هو مش قادر يصلحها يبقى هنا إيه؟ يجوز له أن يمسكها ويصبر على أذاها، ويجوز له يعني يباح له طلاقها، يباح له طلاقها ولا يكون في هذه الحالة إيه؟ مكروه. الكراهة إذا لم يكن لحاجة، لأن قلنا إنما الطلاق عن وطأ يعني عن حاجة، فإذا طلق من غير سبب يبقى هنا ايه جينا الاصل المنع وهو الكراهة. الحرمة، وذلك ان يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها فيه، لان هذا الطلاق يقال له طلاق ايه بدعي، يعني ما يطلقش الرجل امرأته وهي في حالة الحيض، ولا يطلقها ايضا وهي في حالة الطهر الذي جامعها فيه، ولكن اذا اراد ان يطلق ينتظر حتى تطهر من حيضها ولا يجامعها، ولا يجامعها، فإذا أراد أن يطلق يطلق في هذه الحالة، أو إذا كانت حامل حالة الحمل يجوز له أن يطلق. فدول الحالتين اللي هم يقال لهم طلاق سني، وأما الحالتين الأولانيين يقال لهم طلاق بدعي، وهي الكلام عليهم هل الطلاق البدعي يقع أم لا يقع، وهل هو جائز أم غير جائز. بقي أن نقول الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج. الله عز وجل وفق وبين حدود ومعالم البيت فقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الراجح أنه الزوج، الراجح أنه الزوج، هذا الذي بيده عقدة النكاح فيعفو يعني عند الطلاق. والحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج دون الزوجة ممكن أن تتلخص في مين؟ أولا قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه وبعد نظره لعواقب الأمور. المرأة تتعامل دائما أو غالبا بالمشاعر والعواطف، تتأثر بالمشاعر والعواطف، ولكن الرجل يعني العقلانية والصبر والجلد عنده أكثر من المرأة، يعني لا تؤثر المشاعر والعواطف على عقله، فعنده نظر لعواقب الأمور. إنما المرأة ربما يعني شافت حالة كده عز الدنيا كلها تتغير قدامها عاطفيا، يعني تصرفات عاطفية. لكن الرجل له في ذلك تأني وتروي وتبصر في عواقب الأمور ويستشير الناس ونحو ذلك ولا يعدل. وإلا لو أن الطلاق، لو أن ادينا حق للنساء كده طلعنا قرار في يوم من الأيام وقلنا من حق النساء أن يطلقوا الرجال، لكان اليوم دوت هو خراب البيت كلها، لأن كل يقولك يا طلاق المشاعر عندهم، أي واحدة كده شايلك نفسها أي حاجة أي حاجة يقولك تمارين من استريح. نمرة اثنين قيامه بالإنفاق على المرأة مما يجعل له السيادة عليها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نمرة ثلاثة أن المهر يجب على الزوج، فجعل الطلاق بيده حتى لا تطمع المرأة، يعني مثلا الرجل يدفع المهر والمرأة تطلق، إذا كل يوم إيه تتجوز واحد وتطلق، تأخذ المهر وتطلق، تأخذ المهر وتطلق، يتعملوا تجارة. فممكن بعض النساء تطمع في كده فتضيع كرامتها وتضيع كرامة الرجال. فإنها لو كان الطلاق بيدها إذا تزوجت وأخذت مهرها طلقت زوجها لتحصل على مهر آخر من زوج آخر وهكذا. طيب شوف أصدقائهم بيعملوا كده في الحال. نعم لا لا يجوز. شروط إيقاع الطلاق، يشترط لإيقاع الطلاق شروطا، أن تكون الزوجة محلا للطلاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد لسه ما اتجوزت وراح كده الوحدة قال لها أنت طالق وبعد كده اتجوزها، يقع الطلاق؟ ليه؟ من مراته. بس لما طلق أوقعه على غير محل للطلاق، ما كانش زوجة وقتها. لكن لو عقد إن شاء الله يعقد دلوقتي ويقول الصيغة يقبلت منها زواجها لنفسي أنت طالق، يقع الطلاق، لأن هنا ينعقد عقد الزواج وأصبحت محلا لإيقاع الطلاق عليها لأنها زوجته. وأما أن يوقع الطلاق على امرأة لم يتزوجها فهذا لا يقع الطلاق عليه. وذلك أن تكون الزوجية قائمة بينهما سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا. أول حاجة أن يكون إيه؟ بالغ. ونتكلم هل طلاق الصبي يقع أم لا، في خلاف العلماء. الصبي المميز، أما غير مميز لا يقع طلاقه طبعا لأنه لا يعتد بأقوال. أما الصبي المميز، ومن هو المميز؟ قالوا هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قالوا المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وليس له سن معين. وإذا أردنا أن نكون هناك سن فيعني في حدود الست سنين السبع سنين يكون داخل في التنين، لأن هو ده السن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره في مسألة الايه الصلاة. وممكن نقول هذا هو السن، لكن لا يشترط، قد يكون مميزا أقل من ذلك، وقد لا يكون مميزا إذا بلغ هذا السن حتى يبلغ سنا أكبر منه. فهم قالوا الصلاة المميز هل يقع طلاقه أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى وقوع طلاقه وبعضهم يرى عدم وقوع طلاقه. هو الصلاة المميز متجوز؟ ها؟ وكالة؟ يعني ينفع يتجوز؟ ينفع يتجوز؟ أبوه يزوجه، أبوه يزوجه، يعني واحد عنده ابن طفل لسه رضيع في اللف، والثاني عنده بنت لسه في اللف، وقال له زوجت ابنتي هذه لابنك، فقال قبلتها زوجا لابني، وعقد عقد الزواج، زوجته. فما بنبدا هو نقول ايه؟ فهذا يقع به، ينعقد به عقد الزواج اذا كان في شهود على هذا الكلام. بعض الناس حكى لي في احدى دول الخليج، كانوا جالسين في مجلس، ودخلت بنت صاحب البيت تقدم الشاي، قصه صغيره، قال ما شاء الله تزوجني بنتك ديت؟ انا زوجها لك. انا قبلت. كم مهرها؟ قال له 100 درهم ومش عارف 100 قطر. والناس قعدت شاهدين يا جماعه، شاهدين. مشوا، عدد سنين، بنت كان عندها 6 سنين ولا مش عارف ايه، كبرت شويه، قبط على الباب، ها اشتري ده، انا عايز مراتك. مراتك ايه يا عم؟ انا مش هتجوز بنتك. يقول لي ما حصلش، لا ما حصلش، في اخر يوم كذا وكذا. ورفعوا قضيه للقضاء، وحكم له القضاء بان هذه زوجة. القضاء حكم له بانها ايه؟ انها زوجة، لان جميع شروط العقد متوفره. الزوج ولي الزوجة والشهود والمهر. ما حق المدح يقع، حتى المدح فلازم تدهن جد وازدهن جد، حتى لو كان مازحا فان الصحيح ان ينعقد عقد الزوج، لانه اللفظ. انا اشوف ده كلام ابن القيم، يعني فالانسان اذا تلفظ اللفظ لا يريد حكمه، نقول الحكم ليس لك، الحكم للشرع. اللفظ ليك انت تتسبب به، انت طالما تلفظت باللفظ فقد تتلفظ باللفظ وتريد حكمه، خلاص ما فيش مشكله. وقد تتلفظ باللفظ لا تريد حكمه، نقول الحكم ليس لك ولكن الحكم للشرع. وقد اوقع الشرع الزواج والطلاق في الهزل واللعب. وقد يعني ياتي لا يتلفظ اللفظ، لا يتلفظ اللفظ، يعني اللفظ يكون في نفسه، ولكن هذا لا يقع. زي واحد كده واعظ، دايما اسئله كتير من اخواننا يقول لك انا قاعد كده تخيلت ان انا بتخانق مع مراتي وقلت في نفسي كنت طالق، هل يقع طلاق؟ لا، لا يقع طلاق، لانه لم يتلفظ به. فهذا هنشوف كلام ابن القيم دلوقتي ان شاء الله ياتي. كذلك العاقل لابد ان يكون عاقلا، اما المجنون فلا يقع طلاق، وهنشوف كلامه برضه. مختارا يعني غير مكره، من ثلاثة أن يكون بإحدى صيغ الطلاق، وصيغ الطلاق كما قلنا فيها صيغ صريحة وفيها صيغ كنايات كما تنص، وبناء على الشروط الثلاثة ديت أن تكون الزوجة محل للطلاق، أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا، أن يكون بصيغة من صيغ الطلاق ينبني عليه التفاصيل اللي احنا او بعض التفاصيل اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. فنقول اولا طلاق المجنون هل يقع؟ لا يقع، لان قلنا من شروط الطلاق ان يكون عاقلا، فالمجنون لا يقع طلاقه. وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وهذا الحديث يعني له طرق كثيره، وبعض العلماء يعني يضعفه من جميع طرقه، والشيخ الالباني يعني حسن هذا الحديث من طرقه، فقال عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتمل. فالمجنون لا يقع طلاق. طيب، وقد نقل ابن المنذر وابن القيم وابن قدامة الإجماع على أن طلاق المجنون لا يقع. نعم تعالى سؤال يزوج؟ نعم يجوز أن يزوج لكن لا يمكن منه المرأة حتى يفيق، يعني العقد يقع إذا ولي زوجه يقع زواجه لكن لا يمكن من المرأة حتى يفيق، ربما يضر به يتترتب عليه أحكام الزوجة. ملاحظة، أدخل العلماء في هذا الباب كل من زال عقله بعذر فإن طلاقه لا يقع، ومن صور ذلك النائم، واحد ونائم كلاب بعض الناس ينام تتكلم هو نائم قال مراته طالق يقع طلاق لا يقع طلاق، وكذلك المغمى عليه ومن زال عقله ببنج أو لكبر، وكذلك الموسوس بكتير يقع على الناس يقول لك كل كلمة يقولها ده انقصت كذا ده كده يبقى مراته طالق، انا قلت لها طب روح الله هي روح دي يعني طلاق وقع الطلاق ودائما ما تصير ضربة بيسألوا الواحد بقى بيتعبوا الواحد جدا لان ما دلاش تريح، فاكبر دليل على انه لا يقع طلاق انه هو اصلا مش واثق في كلامه كان على الفقر جاي بعدين. واختلفوا في من زال عقله بلا عذر وهو السقران، وسنذكر الخلاف والراجح فيه قريبا ان شاء الله. نمرة 2، اذا كان المجنون له نوبات يعني بيفوق وبيجن فطلق في وقت افاقته يقع الطلاق ام لا يقع؟ يقع، اما اذا طلق في وقت جنونه لا يقع. طلاق السقران يعني يتفرع من هذه المساله السقران، لان السقران ملوش عقل على طائف، فهل يقع طلاقه ام لا؟ بعض العلماء يرى أن طلاقه واقع. ليه؟ قالوا لأنه هو أزال عقل بنفسه، هو الذي تسبب في إزالة عقله، فقالوا ولذلك لو أتلف شيئا في جنونه فيضمنه أو أولياؤه يضمنوا هذه المثلتان، قالوا كذلك إذا طلق يقع طلاقه. طيب يرون وقوع الطلاق لأنه مكلف ومؤاخذ بجناياته وأنه متسبب في إذاب عقله، وإنما يقع الطلاق عقوبة لهم. ثم أوردوا بعض الأحاديث، وأكثر هذه الأحاديث ضعيفة في طلاق السقران، وقد انتقد أدلة ابن القيم في زاد المعاد فراجع. القول الثاني قالوا إن طلاق السقران لا يقع، وده الراجح. وهي أدلتهم، أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل السقران بمنزلة المجنون في حديث ماعز، في حديث ماعز لما جاء اعترف بالزنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أبيك جنون؟ قالوا لا. قال أشربت خمرا؟ يبقى خير النبي عليه الصلاة والسلام جعل المانع من إقامة الحد عليه الجنون، وجعل المانع من إقامة الحد عليه شرب الخمر، يبقى جعل الجنون لشرب الخمر بمنزلة الايه؟ بمنزلة الجنون في إسقاط العقوبة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والسقران لا نية له، يعني بيقول كلام كده عبث ولا يضبط ألفاظه. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السقران غير معتد به، يعني لا يعلم ما يقول. وقد أجابوا عن حجج الأولين بأن محل التكليف هو العقل وقد أزيل، وأما عن العقوبة فإنه يعاقب الحد لا يزال على ذلك، يعني يقولوا بيقولك هو بنعاقبه بنعاقبه عشان سكر، لكن ما نعاقبوش على كل حد، ما نعاقبوش على إيقاع الطلاق، والأحاديث اللي استدلوا بها ضعيفة. والقول الثاني والراجح وقد ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المشوان وطلاق المجنون، وليعلم أنه مخالف من الصحابة، وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وقضى به. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه شيخ ابن عثيمين، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نشأة استقرار، لو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل، واحد طلق امراته لما جينا نطالبه بقى بالحقوق قال انا كنت مغموم كنت سقران، فهنا ينظر في امر يبقى لابد القضاء أن يأخذ له في ذلك نظر. إن كان جاء بقرائن تثبت هذا فالمجنون ولا سقران وقتها بقرائن فنحكم له بعد وقوع الطلاق. يبقى دي مسألة قضائية. وإن كان نرى أن كلامه ده بس إبطال للحق يبقى نحكم له بوقوع أو نحكم عليه بوقوع الطلاق. طلاق المكره يعني ناس مثل واحد وكتفوه ولازم طلق مناطق دلوقتي وإلا هنقطع رقبتك أو هنخسر دراعك أو هناخد فلوسك كلها. يعني ممكن يكون الإقرار بسبب إيه؟ إتلاف النفس أو إتلاف عضو أو ضياع المال. لكن قالوا له لو ما طلقش مراتك دلوقتي هناخد منك 10 جنيه. 10 جنيه بسيط. خدوا 10 جنيه وسيبوني. أو هنشتمك بأقبح الألفاظ. المعرضة دي إيه؟ محتملة. ما فيهاش إتلاف. يشتم. يعني هتيجي بتلزق زي ما بيقولوا. فهذا إيه؟ ما بقاش إكراه. لكن الإكراه اللي هو فيه إما إرهاق النفس أو إتلاف عضو أو أخذ مال كثير يعني يفطره أو كل ماله أو نحو ذلك. يبقى هنا إيه؟ نقول إنه وشرط أن يكون من متغلب. يعني واحد مثلا طفل صغير وقال له إذا ما كنتش هتطلق مراتي دلوقتي أنا إيه؟ هاخد فلوسك كلها. عايز صغير ممكن هو اللي يغلبه يعني. لكن بيقول لك لازم يكون يغلب على ظني ان اللي بيهدده دوت يحقق الايه ما يقوله كالسلطان اذا كان جائرا طبعا او لصوص. يعني تلم عليه ناس فعلا كتفوه ارغموه على ان يطلق فطلق. فانا الطلاق ايه؟ لا يقع. طلاق لا يقع. وبعض العلماء يقول لك يعني يطلق الاولى انه يعني ينوي في قلبه غير ما يتلفظ به. مش مهم حتى لو ما نواش. كان يقول زوجتي طالق وينوي طالق من وثاق. يعني طالق يعني غير مربوط. مش هم الطلاق يعني طلاق القيد. فيقول مراتي طالق يعني مش متربطه. فيفصل ذلك ولا يفصل الطلاق اللي هو حل عقد التزوج. فيكون باب الايه؟ الاحتيال. وبالمناسبه ما حدش يروح يهزر مع مراته ويقول لك انا اصلا كنت اقصد كده. واحد قال لمراته انت طالق انت طالق ويقول لك انا اصلا كنت اقصد طلقه مسدس. ايات الله هزوا تاخذ ايات الله هزوا. واذا رافعته الى القضاء يعني ان صدقته المراه ماشي وان لم تصدقه في كلامه وطالبته بالطلاق وقع الطلاق. يعني ايه؟ قد توافقه ديانة. يعني مثلا ان الرجل دينه انه ما بيكذبش انه كان يقصد هذا اللفظ. ففي هذه الحالة لا نوقع عليه الطلاق. لكن ان رافعته وقالت لا انت قلت لي انت طالق وما معرفش انت بتقوله ده. فهنا ايه؟ يقع الطلاق. فلا تتخذ ايات الله هزوا والانسان يتلفظ بالالفاظ ويقول لك انا كنت اقصد كذا واقصد كذا. فهذا تلاعب بايات الله سبحانه وتعالى. فقول جمهور العلماء أن طلاق المكره لا يقع. احنا قلنا الشرط أن يكون ايه؟ متغلب. أن يكون متغلب عليه ويغلب على ظنه أنه سيقع عليه الوعيد ويقوم يكون الضرر الذي سيقع عليه ضرر كبير. يعني دي شروط الإقرار. شروط الإقرار أن يكون الرجل متغلب وأن يكون يستطيع أن ينفذ وعيده وأن يكون الضرر كبيرا كإزهاق النفس أو إتلاف عضو أو ضياع مال. أما إذا كان سب وشد أو أخذ يسير من المال فهذا لا يكون إقراء. ويحصى أن امرأة زوجها تدلى بحبل ليشتار عسلا. اشتار عسلا يجمع عسل. طبعا العسل النحل بتيجي في الجبال وتتخذ إيه؟ المساكن بتاعتها والعسل. فأحيانا تاخد في وسط الجبل جبل عالي. فهو عشان ينزل له بيعمل ايه؟ ها يحط حبل فوق يعمل له وتد ويتعلق فيه وينزل. ده شوف كده السباكين بينزلوا في المناور ها ويعمل له حبل ويتعلق فيه. المرأة انتهزتها فرصة شافته ده فوق بيتعلق في وسط بين السماء والأرض راحت مسكت الحبل والسكينة قالت له اطلق دلوقتي اقطع الحبل. يا تتبع المعروف أمام العيالك وفي السجدة. فالله خلاص أنت طالع. قال لا أنت طالع يا مليار أغلى يموت. أهون مصيب أهون من المصيب. ثم أخذها وذهب بها إلى عمر بن الخطاب فقال ارجع بها فإنها امرأة. يعني لم يوقع الطلاق لأن ده إكراه. فجعلته يطلقها إكراه. يأتي الأثر بنفسه إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع من أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن المكره لا يقصد وقوع الطلاق وإنما قصد دفع الضرر المعرض له من قتل أو إتلاف عضو أو ضياع مال أو حبس، ويشترط في ذلك أن يكون الإكراه ظلما. وأما إن كان إكراه بحق، يعني أكرهنا واحد بحق هو الظالم زي المولي، والمولي الحاكم يقره على انه يطلق، ما هو تبنى 4 شهور اما ان ترجع واما تطلق، فهو لم يرضى بالرجوع فهنا الحاكم يجبره على الطلاق. ليه نقول هذا يقع؟ لان اصبع هذا اكراه بحق وليس اكراه بايه بباطل. وهذا طبعا يكون في مسألة الإلاء لان الله عز وجل ذكرها في كتابه. قال الشيخ ابن عثيمين وكل محرم يكون بحق، كل محرم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه. يعني الطلاق محرم، يعني احنا نكره واحد على أن يطلق امرأته حرام، لكن إذا ما أقرناه بحق زال التحريم وأصبح جائز. أقرناه هنا بإيه؟ بحق المرأة أنه ظلمها ويضر بها، لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقا صار غيره وصار غير محرم. كذلك لو أقر عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة فإننا نقره. واحد قد زوجته حقها وحبسها ومش عايز يصرف عليه، هيتموت من الجوع مش عايز يصرف عليه، خلاص بقى صرح تذهب. في هذه الحالة نقره على الطلاق. فإن أبى في هذه الحالة أن يطلق فإن القاضي يتولى التطليق عنه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انتهى هذا الطلاق بإيه؟ بسبب الضرر. طلاق بسبب الضرر. قال ابن القيم وقد أفتى الصحابة لعدم وقوع الطلاق طلاق المكره وإقراره، يعني إذا أقر المكره على شيء برضك إقراره إيه لا يقع ولا يحكم به. فصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. يعني عم تضرب فيه يقول كذا ويقول خلاص، وهو مش في إيه يقدرش يفعل، هو عايز ينطق بالكلمة، فهو عشان يشيل الضرب اللي نزل عليه أو السجن أو الرباط متوثق، يعني متربط، مش هنسيبك إلا ما تطلق مراته أو مش هتفهم تقول كذا. فهو يقول، فهو طبعا هذا قوله لا، هو لا يقصد هذا اللفظ ولا يريده، ولكن هو قصد إيه؟ أن يفك عن نفسه الضرر الواقع عنه. هو قصد هذا اللفظ أن يزيل عن نفسه الضرر. وصح عنه أي عن عمر أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فأتت امرأته فقالت لأقطعن الحبل أو لتطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها. فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي رضي الله عنه لا يجوز طلاق المكره. وقال ثابت الأعمد سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. قال ابن قدامة من شروط الإكراه 3 أمور، أحدها أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحن، يبقى إيه قادر متغلب يعني. نمرة 2 أن يغلب على ظنه نزول الوعيد إن لم يجبه إلى طلبه، يعني هو مهدده وهو فعلا زي ما نفذ هيغلب على ظنه إنه هيحقق هيفعل به ما يهدده، هياخذ ماله قصر رقبته قصر دراعه إلى آخره. الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، فأما السب والشتم فليس بإكراه، وكذلك أخذ المال اليسير. طلاق الصبي تكلمنا عليه، وأن ان العلماء اختلفوا هل يقع طلاق الصبي. طبعا الصبي غير مميز لا يقع، طلاق الصبي المميز اختلفوا فيه، ولعل الراجح ايضا انه لا يقع لانه لا يثلث الا بعد الاحتلام. وقع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم. بعد ذلك طلاق الغضبان، الغضبان لا يؤاخذ بما صدر عنه منه. قال تعالى ولما رجع الى موسى الى قومه ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره يده. ولن يعاتب الله عز وجل على ذلك لشده غضبه، انه القى الالواح وفيها كلام الله الذي كتبه بيده، واخذ يجر اخوه وهو نبي وفي اهانه له، ولكن كان هذا كله في ايه؟ في وقت غضب، في وقت غضب. فلم يعاتبه الله عز وجل ولم يؤاخذه على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وعن عائشه رضي الله عنها مرفوعا قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. لا طلاق في اغلاق، الاغلاق اي ما يغلق العقل، ما يغلق العقل، واسبابه كثيره منها الجنون، فالجنون اغلاق، والغضب قد يصل الى الاغلاق مش كل غضب. عشان كده نقول ان العلماء قسموا الغضب الى ثلاث اقسام، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. العتاق العتق يعني ان يقول كل عبد لي فهو حر. حال الغضب ان يصل به الحال الى ان يغلق عقله ولا يدري ما يقول، يكلم ويشتم ويقول مش دريان بنفسه. فطبعا ده ايه؟ اجماع اهل العلم على انه لا يقع به طلاق، لان ده اغلاق كامل زي المجنون. ها؟ ده حد لا، ما ده حد ان هو يعني لا يدري ما يقول، لا يدرك ما يقول، ما فيش ضوابط عنده خالص، عقله مقفول خالص. لا في ليه يعني؟ ما الغضب اقسام، احنا بنتكلم اقسامه. انت انا زعلان ما عايز تطلع النص. لا شرط يعني، هو الانسان في حاله غضب بيشتم وبيدعي على نفسه وبيدعي على عياله وبيدعي على ابوه وبيدعي على امه، وبعد كده مش عارف ايه اللي حصلت. وانا اعرف احد الاخوه يعني الافاضل كان في حاله غضب شديد وتكلم كلام فظيع جدا، والفاظ لا يمكن ابدا ان تصدر من واحد من تلاميذه. ولما يا فلان انت قلت كذا، انا ما قلتش كده، انا قلت كده معقوله؟ فكان يكذب نفسه. وطبعا هذا دليل على ان يعني وقت الغضب الانسان لا يدرك ما يقول. هذه الدرجه من الدرجات وليس في كل غضب. ولذلك الدرجه الثانيه مبادئ الغضب، يعني تنفس شويه كده لكن متحكم في نفسه، زعلان غضبان لكن متحكم في نفسه، كل كلمه بتتقال في مكانها. فهذا اذا طلق وقع طلاق، وقع طلاق، يبقى دول درجتين، واحده فوق خالص واحده تحت خالص، واحده العقل مغلق تماما، واحدة في مبادئ الغضب والعقل موجود ومتحكم في ربطه وتصرفاته وكل كلمة حاضرة. فدي ايه؟ لا هذه يقع فيها الطلاق، لكن الأولانية لا يقع فيها الطلاق. في درجة في النص بقى، ودي ايه؟ دي محيرة شوية بين يعني هو ما وصلش للدرجة ان عقله اتقفل، ولا هو في مبادئ الغضب، غضب شديد ومتنرفز وبرضه بيخبط ويرزع، بس مدرك يعني شايف اللي حواليه ومدرك اللي حواليه، من زي ما بيقول لك بقى شايف ما بقاش يفرق بين الحمار والانسان وبين الارض والبيت. لا ما وصلش للدرجه دي، لكن في الوقت نفسه متسرع مش قادر يتحكم في ارادته، خلاف الاولاني متحكم في ارادته، اللي هو الثالث نمرة اثنين يعني، لكن هذا غير متحكم في ارادته. تقول له كذا يوم خبطها على طول، طلقني هو انت طالق، لو قلت راجل طلقني روح اندهي. اذا انا ايه؟ متحكم في الوقت. بعض العلماء يرجح أن هذا لا يقع به طلاق. وبعضهم يقول طالما أنه هو موتش رغط الجنون الإغلاق يقع به الطلاق. والذي رجحه ابن القيم أن الطلاق لا يقع به أيضا. يبقى الغضب الذي يقع به الطلاق هو مبادئ الغضب اللي يتحكم الإنسان فيه في الإرادة. أما إذا كان غير متحكم في إرادته بحيث أنه يتكلم الكلام بسرعة ويندم عليه ولا يأخذ فيه قرار بحكمة أو وصل للدرجة بقى العليا اللي هي بقى عقله تقفل خالص، يبقى الدرجتين دول لا يقع فيهما الطلاق. نقول بين بين، يعني أنه يدري ما يقوله لكن لقوة الغضب عجز أن يملك نفسه، فهو يحول بينه وبين نيته وإرادته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال عنه الغضب. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن طلقه يقع ومنهم من قال لا يقع لأن فيه إغلاق، وهذا هو الراجح أعني أنه لا يقع، وهو اختيار ابن القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم: والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتطوره كالسكران والمجنون والمبرسم. برسم ده مرض يكون في العقل، خلي زي المعتوه يعني، والمكره والغضبان، كل ده إغلاق. ما المكره مغلق لأنه لا يقصد بكلامه، وكذلك السكران والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق. والطلاق إنما يكون عن وطر، يعني عن حاجة، فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع الطلاق. هذا ما يتعلق بطلاق الغضبان. يبقى طلاق الغضبان قسمناه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول غضب شديد ينغلق فيه العقل فهذا لا يقع به الطلاق. غضب هو مبادئ الغضب، هذا يقع فيه الطلاق. غضب في درجة وسطى بين بين. ولذلك لما حد يسأل في المسألة دي بنطرقه فتقواه، يعني انت مش موصول المشكلة، فانت تحاول انت تتوصل لما يقعد يحكي لك المشكلة تقدر انت تتحقق الحالة بتاعته دي في اول الغضب، ولا بيقول لك انا كنت بعمل واضرب وبعمل مش عارف ايه وقالت لي كذا وضربته قدام الناس، وصلت له حالة ان هو يعني رأسه مش متحكم فيه. فهنا ممكن تستنبط من الحالة، فتقول يا عم انت لو انت متهور كلامك مش خالص وانت مسؤول عن الله عن الكلام ده كله، يبقى ايه طلاقك لا يقع. اما اذا انت يعني اصلا ما تركت وكل عمرك بتفكر في طلاقها وما صدقت الرأي حد نرفزك وطلقتها، هنا طلاقك ايه طلاقك يقع، وتدع الامر له ولتقواه وتعامله مع الله عز وجل. نقف هنا عند طلاق الهازل والسفيه والمريض ونحوه، وان شاء الله الخديم على الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب الأرض الله محمد وعلى آله وصحبه. مغدرة يقول: تزوج رجل امرأة وفي يوم البناء أغلق عليهم الباب وتجرد كل منهما من الثياب، ثم نظرت المرأة إلى الرجل فوجدت أنه لم يحلق العانة، طلبت على هذا الحال الطلاق، فقال لها نصف المهر، أم لها المهر كامل لأنه أغلق عليهم الباب. يعني هو جمهور العلماء يرى في هذه الحالة أن هذه يعني خلوة أمنة، يرون في هذه الحالة أن عليه المهر كاملا، ولكن يعني إن كانت هي المتسببة في الطلاق فهي يعني تتنازل. فهذا يقول: الذي ينوي عقدة النكاح هو الزوج ويرغب في العصر والمطالب بالحق الذي يعني ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش الزوج في العصر، طلب الزوج والزوج. قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. فعفو الزوجة ان هي تتنازل، يعني ايه ولا تنسوا الفضل بينكم، وعفو الزوج ان يعطيها زياده، يعطيها زياده عن حقوقها، او اذا كان اعطاها شيئا ان يسامحها فيه او يبرئها ونحو ذلك. ما هو في رأي في قول بذلك، قول ان ولي الزوجة هو الذي بيد عقدة النكاح، ولكن الراجح ان الذي بيد عقدة النكاح هو الذي يستطيع ان ان ان, أن يفصلها، فلغاية العقدة في ايده هو اللي يقدر يفكها، ولي الزوجة لا يستطيع ان يفك عقدة النكاح، يعني ابو الزوجة لما زوج خلاص وعنده مهمته انتهى، العقدة ما بقتش في ايده بعد ذلك، بحيث انه يتمكن ان يحلها، لا يستطيع ان يحلها، لكن الذي يستطيع ان يحل ذلك هو الزوج. ما يجوز الزوج على زوجته، مش عارف يا مشايخ ما يحدث الان من التنبيه على الزوجه بغير سبب التنازع عن حقها، تنازع الحب اذا كان التضييق بسبب بغير سبب، يعني اذا كان رجل يضيق على زوجته بغير السبب حتى تضاره حتى تفاديه فهذا إضرار ولا يجوز، يحرم، يعني الرجل يريد أن يطلق زوجته المفروض أن يحسن إليها، لأنه هو يضيق عليها إما عشان هي تطلب الطلاق أو يضيق عليها عشان لما يطلقها يهدمها بعض حقها، هذا حرام، هذا لا يجوز. هل أقصى حد إلى الحلف للزوجة 4 شهور؟ هذا أقصى حد ينتظر فيه، يعني أقصى حد ينتظر فيه المدة، يعني هو ممكن يحلف إن أنا مش هجيلك خالص، مش هجمعك خالص، فنديله مدة 4 شهور، لكن لو لو لو أقصى مش لو جميعك شهرا خلاص يبقى احنا هنعمل له إيه؟ يعني مفيش حكم عليه، لكن أنا مش هجمعك 6 شهور، لا نديله فرصة 4 شهور، مش هجمعك سنة، نديله فرصة 4 شهور، يبقى ده 4 شهور الحد الأقصى اللي احنا إيه؟ يعني نسامحه فيه. هل المجنون لو كانت الزوجة متضررة منه هل القضاء يحكم بالطلاق؟ نعم، هذا إضرار، هذا إضرار أن تعيش مع رجل مجنون، هذا قد يقتله، يعني لا ترضى أن تعيش معه، ففي هذه الحالة من حقها أن ترفع وتثبت هذا ويحدث طلاق بهذا السبب. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟ إذا كان هناك سبب يبتلع ذلك، إنه كان من باب الطلاق كده تطلق تطلب الطلاق هذا لا يجوز، لكن إذا كان هناك سبب للطلاق تطلق تطلبه. ما حكم رجوع الموني في قسمه؟ يعني هو قال والله لا أجامعك ثم جامعها، إذا يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. رجل طلق وهو سكران ولم يستطع أن يسند أي قرينة أنه كان سكرانا، فماذا يكون الحكم؟ نحكم عليه بظاهر الحال أن يقع الطلاق، لابد أن يثبت، والقاضي له له له الظاهر، والأصل أن الإنسان مش سكران، هو لما يجيب خلاف الأصل لابد أن يأتي البينة، القاضي هنا يحكم لأن الطلاق وقع، لكن هو أثبت أنه كان في هذه الحالة سكرانا وأنه كان غير عاقل، هذه الحالة ممكن يحكم له القاضي عنه وقوع الطلاق. مسألة المراس والخط ضيق جدا ومش هقدر أجاوبها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.